بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نفتتح هذه الحلقة، الحلقة الرابعة، بالصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعنوان هذه الحلقة: المصارف الإسلامية، التي راح نتطرق لها في هذه المحاضرة. في المحاضرة الماضية أو في الحلقة الماضية تطرقنا إلى البنوك التجارية التقليدية، مهامها، وظائفها، نشأتها. تطرقنا أيضا إلى البنك المركزي، كيفية تعامله مع البنوك بشكل عام، سواء التقليدية أو الإسلامية. تكلمنا أيضا عن نسبة الاحتياط المعد من قبل البنك المركزي، وكيفية أنه يحافظ على مقدرة أو على الحد من عملية الإقراض في حالة أن السيولة المتوفرة في السوق عالية، والعكس كذلك في حالة أن السيولة منخفضة. كيفية أن هذه البنوك تحاول بث أو لتخفيف على البنوك المركزية، وذلك للإنشاء أو زيادة عملية الإقراض للمحتاجين أو لمن هم بحاجة رؤوس أموال للإنشاء مشاريع معينة وخلافه. نتحدث اليوم عن المصارف الإسلامية. في النقطة الأولى راح نتحدث عن مولد النظام المصرفي الإسلامي. النقطة الثانية راح تركز على الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. النظام المصرفي الإسلامي فكرة جديدة مبتكرة ومتطورة، هي كانت موجودة في السابق، ولكنها في الوقت الراهن اختلفت في بعض الأمور، ولكنها لا زالت بشرعيتها المشرعة من قديم الزمان، وكيفية التعامل بالمال. نموذج مصرفي مغاير للنموذج التقليدي في أهدافه ووسائله، أي أن الأهداف الرئيسية للمصرف الإسلامي تختلف عنه عن المصرف التقليدي، ورح نتطرق لها بشكل موسع خلال هذه الحلقة بمشيئة الله. النقطة أو المورد الثالث يستند في وصوله إلى الاقتصاد الإسلامي في أحكامه الشرعية. نشأة النظام المصرفي الإسلامي. الاهتمام الرسمي في عام 1972 ذكرت توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، وذلك لأن تعامل البنوك الإسلامية كما ذكرنا يختلف اختلافا جذريا عن تعامل البنوك التقليدية. تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع وزراء مالية الدول الإسلامية، وباشر أعماله وما زال أيضا مستمرا. في عام 1975 أنشئ أول مصرف إسلامي متكامل قدم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد. وقام الأمير محمد الفيصل آل سعود بالدعوة لإنشاء عدد من المصارف الإسلامية حملت اسمه في عدد من الدول الإسلامية، بإضافة اسم الدولة لاسم المصرف بنك فيصل الإسلامي لدولة مثلا كذا. وهذا البنك يعتبر من أوائل البنوك الإسلامية التي ظهرت في ذلك العهد، وتتعامل بالمعاملات الشرعية الإسلامية بخلاف المعاملات التقليدية. ننتقل الآن إلى الفروق الجوهرية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية. من حيث المميزات، البنك التقليدي يسعى للربح الأقصى، وذلك لأن كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه كلما كان حجم الودائع لدى هذا البنك أكبر، كانت مقدرة هذا البنك لعملية توليد المبالغ أعلى أو توليد القيم أعلى. أيضا بإمكان هذا المبالغ إقراض هذه القيم للغير، مما يجلب إليه الفوائد الربوية. بينما البنك الإسلامي لا يسعى للربح الأقصى فقط، وإنما يسعى للتنمية الاقتصادية، ويسعى للمشاركة من لديه مال في عملية الاستشارات أو ما شابهها أو دراسات الجدوى وخلافه. النقطة الثانية، البنك التقليدي يفترض أو يقرض أصحاب الإمكانيات والأثرياء فقط، بينما المصارف الإسلامية يسلف جميع أفراد المجتمع دون فائدة ربوية، وإنما بعمليات المرابحة التي راح نتطرق لها بمشيئة الله في حلقات قادمة، وكيفية التعامل مع هذه النوع من أنواع صيغ التمويل الإسلامية التي تتعامل بها المصارف الإسلامية. الاعتماد على المال كعنصر إنتاجي في المصارف التقليدية، حيث أن اعتمادها الأساسي على المال، بينما المصارف الإسلامية تعتمد على العنصر البشري وكيفية الاستفادة من هذا العنصر البشري لإيجاد المال. النقطة التي تليها بالنسبة للبنك التقليدي، الربح المضمون في سعر الفائدة الثابتة، كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الربح لدى هؤلاء المصارف بالنسبة للفائدة التي تتقاضاها جراء إقراضها لقيم معينة من المبالغ لدى الغير، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات أو حكومات أو خلافه، فبالتالي هذه الفائدة بالنسبة لهم تعتبر مضمونة التحصيل، بينما بالنسبة للبنك الإسلامي فتقدير مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وذلك مشاركة بين صاحب أو رب المال وبين من يقوم بالعمل. أحيانا تكون هنالك مشاركات من قبل الشركات مع البنوك، وهذه المشاركات تستند إلى مبدأ الخسارة والربح، فبالتالي لا يخسر فقط رب المال، وإنما هي اتفاقيات بين هذا البنك وذلك المشارك معه. هذا فيما يخص المميزات. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بعملية الأعمال داخل هذه البنوك. البنك التقليدي يعطي قروضا قصيرة الأجل وبخاصة للعمليات المربحة، أي أنه يسعى إلى الربح بأسرع وقت ممكن، بينما البنك الإسلامي يبعث مجهود الادخار الشعبي وكيفية التعامل معه وكيفية التعامل مع التنمية الاقتصادية لدى هذه الدولة التي ينتمي إليها هذا البنك. النقطة الثانية من قضية الأعمال فيما يخص البنك التقليدي، وهو أنه يفضل التعامل مع المؤسسات الكبرى التي تسعى للربح، وذلك لأن هدفه الرئيسي ليس التنمية فقط، وإنما هدفه تحقيق الربح في أسرع وقت ممكن، وهو يتعامل مع المؤسسات الكبرى، وذلك لأنه لكي يضمن حقه في الفوائد في عملية تحصيل الفوائد، وأيضا يضمن في عملية استرجاع هذه المبالغ المقرضة لهؤلاء المؤسسات الكبرى. بينما البنك الإسلامي يسلف المشاريع والمؤسسات التي تحقق نسب إنتاج وإنتاجية مرتفعتين، بالإضافة إلى تحقيق أرباح كنسب مئوية قد تكون أقل منها من النسب المئوية التي يتقاضاها البنك التقليدي عندما يقرض مؤسسات أو شركات خارجية أو أفراد حتى. النقطة الثالثة والرابعة التي تتعلق بالأعمال فيما يتعلق بالبنك التقليدي، وهو أنه يدخل في كل عمليات التمويل ذات رأس المال الكبير والربح الأوفر، بينما البنك الإسلامي يشارك مباشرة في التمويل بمساهمات المدخرين، حتى ولو كانت هذه المشاريع صغيرة فإنه يساهم هذا المصرف الإسلامي في هذه المشاريع ويتوجب عليه المساهمة، وذلك لأنها هذه المساهمات تخدم يكون هنالك خدمة اجتماعية وخدمة اقتصادية للبلد الذي ينتمي إليه هذا البنك. البنك التقليدي يعطي الأولوية للاستثمارات، بينما البنك الإسلامي يعطي الأولوية للخدمات. تلاحظ هنا أن البنك التقليدي لكي يحقق ربح بأسرع وقت ممكن فإنه يعطي الأولوية للاستثمارات، بينما البنك الإسلامي يعطي الأولوية للخدمات التي يقدمها هذا البنك من استشارات من دراسات الجدوى وخلافه، من استشارات داخلية داخل هذا البنك. أحيانا بعض الأشخاص لديه مبلغ معين من المال ويرغب في عملية استثماره، ولكن ليس لديه المقدرة الكافية والمعرفة العلمية الكافية لكي يتعامل مع هذا البنك، فقد يذهب إلى أحد البنوك أو المصارف الإسلامية ويطلب منهم الخدمة الاستشارية، وبالتالي هذا البنك أو هذا المصرف الإسلامي يقدم لصاحب هذا البنك الاستشارات المطلوبة ودراسات الجدوى المطلوبة، وذلك للسعي في إنشاء مشاريع صغيرة قد تخدم هذه المشاريع المجتمع وكذلك تخدم التنمية الاقتصادية لهذا البلد. من ناحية العملية التنافسية، فالتنافس بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يزداد مع توجه البنوك التقليدية لطرح منتجات إسلامية. نلاحظ اليوم أن كثير من البنوك التقليدية حولت جزء من منتجاتها إلى منتجات إسلامية وقامت بالإعلان عنها، وذلك لجلب أصحاب الأموال أو المودعين نداء المبالغ لدى هؤلاء المؤسسات. كما ذكرنا في السابق أنه كلما زادت الودائع لدى هذا البنك كلما كان من حق هذا البنك استثمار هذه المبالغ كل فيما يخص، أي أن المؤسسات أو البنوك التقليدية تقوم باستثمار هذه المبالغ بشكل أو في مجالات ربوية، بينما المصارف الإسلامية تقوم باستثمار هذه المبالغ أو هذه الودائع في الجانب الإسلامي التمويلي التنموي لعملية الاقتصاديات لهذه الدولة. لاحظ نقطة هنا الذي يفرق بين خدمة هذه البنوك وهي المصداقية. إذا كان البنك بأكمله إسلامي فالمصداقية هنا تكون أعلى منها في حالة وجود جزء من المنتجات التي تقدمها البنوك التقليدية إسلامية. ما يضمن لي أنا كمتعامل مع هذه البنوك أن تلك المنتجات إسلامية، بينما في البنوك الإسلامية العاملون أو الموظفون لدى هؤلاء البنوك وتلك البنوك لديهم الخبرة الكافية في العمليات التمويلية وفي صواغ التمويل الإسلامية وكيفية التعامل مع هذه المبالغ أو هذه المبالغ المودعة من قبل المودعين بشكل إسلامي وبشكل شرعي، بينما في البنوك التقليدية هنالك من يقوم بعمليات الشرعية أو بعمليات أو معرفة الصيغة التمويلية الشرعية، ولكن تأهيله ليس مثل تأهيل الموظف المنتمي لمصرف بأكمله في تعاملاته المالية بشكل شرعي وإسلامي. لدينا الخدمات المالية والأعمال المصرفية، منح القروض والسلف مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات. فيما يتعلق بالخدمات المالية لكل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، أيضا توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق، أي أن هنالك خزائن معينة لدى هؤلاء البنوك من الممكن استئجارها وذلك لحفظ ما تمتلكه أيها الشخص من أوراق ثمينة أو من مستندات ثبوتية أو خلافه تستطيع حفظها لدى هذا البنك. نعود إلى المقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية بشكل مفصل. وجه المقارنة في النقطة الأولى التعامل بالفائدة. البنك الإسلامي لا يتعامل البتة بهذه الفائدة وإنما يلتزم بالقواعد الشرعية، بينما البنوك التقليدية التعامل بالفائدة أخذا وعطاء هو لب عملها. كما ذكرنا في السابق أنها تحصل على المبالغ من قبل المودعين سواء تحت الطلب أو ودائع طويلة الأجل أو لفترة زمنية معينة، وتعطي هذه البنوك فوائد للمودعين كما أنها تأخذ فوائد جراء إقراضها للمبالغ معينة لمن يحتاج المبالغ سواء من الأفراد أو الشركات. الوجه الثاني من وجوه المقارنة هو الالتزام الشرعي. البنوك الإسلامية تلتزم بالأحكام الشرعية والتوجيهات الإسلامية في كل أعمالها وأنشطتها، بينما البنوك التقليدية لا يوجد التزام لديها بأحكام الشريعة، حتى وإن كانت بعض أعمالها لا تخالف الشريعة إلا أن ذلك ليس مقصودا، أي أن هذه التعاملات عفوية ليس بقصدها إظهار منتجات إسلامية وإنما هي عفوية، إلا أن يكون لديها قسم خاص كما هو الحال الآن في بعض البنوك التقليدية، إيجاد قسم خاص بالعمليات أو بالتعاملات المالية الإسلامية. هناك جزء أيضا من وجه المقارنة وهو الرقابة الشرعية. هناك هيئات خاصة تقوم بالمراقبة الشرعية للتعاملات التي يتعامل بها المصارف الإسلامية، وذلك لكي تكون مقننة شرعا من قبل هذه الهيئة، بينما المصارف التقليدية لا يوجد لديها في هيكلها التنظيمي رقابة شرعية إلا في حالة وجود كما ذكرنا في السابق، في حالة وجود قسم خاص بالمنتجات أو تسويق المنتجات أو تقديم الخدمات الإسلامية أو بشكل صيغة التمويل الإسلامية في البنوك التقليدية. النقطة التي تليها الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي. البنوك الإسلامية تقوم بعملية التحقيق والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، أي أنها تستخدم المال للعمليات الإنتاجية، بينما معظم البنوك التقليدية هي تقوم بعمليات الاقتصاد النقدي، أي أنها تتعامل في معظم جزئياتها بالأوراق المالية، فهي لا تخدم كما ذكرنا في السابق التنمية الاقتصادية، وإنما تخدم من يتعامل بهذه الجزئيات، أي البنوك والمتعاملين، البنوك التقليدية والمتعاملين معه. العلاقة مع أصحاب الأموال بالنسبة للبنوك الإسلامية هي علاقة مضاربة تقوم على أساس المشاركة بالأرباح التي يحققها هذا البنك من استخدام أموالهم مع تحملهم مخاطر استخدامها في الظروف العادية، أي أن كل من البنك وصاحب المال يتعرض إلى المخاطرة ويتحمل جزء من المخاطرة كل فيما يخصه من رأس المال، كما كل أيضا حسب الاتفاقية بين البنك وبين صاحب المال، بينما في البنوك التقليدية علاقة إقراض بفائدة محددة سلفا بنسبة من الأموال التي تتعامل بها هذه المؤسسات. الوجه الذي يليه هو استخدام الأموال. بالنسبة للبنوك الإسلامية يتم استخدام الأموال والموارد في البنك طبقا لصيغة التمويل والاستثمار الإسلامية المبينة على العقود الشرعية المسمى بالمرابحة، المضاربة، المشاركة، السلم والإيجارة. جميع هذه الصيغ الاستثمارية لأهميتها بمكان راح نخصص لها حلقة بأكملها والتحدث عنها وكيفية التعامل بها من قبل وكيفية تقديمها كخدمة من قبل هؤلاء البنوك الإسلامية لمن يرغب بتحصيل هذه الخدمة، بينما البنوك التقليدية يتم استخدام الأموال كجزء والجزء الأكبر للموارد في الإقراض للغير وجزءا قليلا في الأوراق المالية والمساهمات، أي أنه يستخدم هذه المبالغ لإقراضها للغير وجزء أيضا آخر في الاقتصاد النقدي كما ذكرنا في العمليات أو في الأوراق المالية في الأسهم والسندات شراء وبيع. الخدمات المصرفية الوجه الذي يليه، والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية ليس فيها ائتمان، أي أنها لا تتقاضى فائدة بالعمليات التي تقدمها، وإنما تتقاضى عمولة أو مبلغ جراء قيامها بهذه الخدمة، ورح نتطرق عن فيما بعد عن الفرق بين الفائدة التي تتقاضاها البنوك، وأيضا رح نتطرق إلى العمولة التي تتقاضاها البنوك الإسلامية. فيما يتعلق بالبنوك التقليدية، الخدمات التي فيها ائتمان في شكل قروض والتي ليس لها فيها ائتمان تتعامل بها. الصرف الأجنبي الصرف الفوري ولا تتعامل بالصرف الآجل، وذلك لأن الصرف الآجل يعتبر حرام، يجب أن يكون يدا بيد لعملية الصرف، بينما البنوك التقليدية تتعامل بالصرف الفوري والآجل. المداينات تتعامل بالديون التجارية، وبينما البنوك التقليدية تتعامل بالديون النقدية. الوجه الذي يليه فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية تؤدي الزكاة على أموالها وتدير زكاة الغير، بينما البنوك التقليدية ليس لها علاقة بالزكاة إلا في حالة أن كونها مجبرة أن تدفع هذه الزكاة كما هو الحال لدينا هنا في المملكة، لتقوم مصلحة الزكاة والدخل تحصيل الزكاة من الشركات بما فيها أو يدخل ضمن هذه الشركات القطاع المصرفي. الخضوع لرقابة الأجهزة الإشرافية في الدولة، كل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية تخضع لهذه الرقابة المعدة من قبل أو التي تقدمها البنوك أو البنك المركزي داخل هذه الدولة. ومحور الرقابة الشرعية هنا أو الرقابة على هذه البنوك لكي تتمكن المؤسسة هنا أو البنك المركزي لكي يضمن عدم تلاعب هؤلاء البنوك بالإيداعات التي تودع لديها، وكذلك الاحتفاظ من مبالغ الاحتياطيات كاحتياطي إلزامي لدى هذا البنك المركزي، والمحافظة أيضا على أموال الغير التي أودعت لدى هؤلاء البنوك إما بشكل ودائع تحت الطلب وإما بشكل ودائع طويلة الأجل في حالة أن هذه البنوك بنوك تقليدية. من أوجه المقارنة السابقة فيما بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية، يمكننا تعريف المصرف الإسلامي بأنه المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزامات بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة. إذن تكمن هنا الجزئية أن المصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة لا أخذا ولا عطاء، أي أنه لا يعطي من يودع لديه مبالغ معينة كوديعة تحت الطلب مبالغ جراء قيام هذا المودع بإيداع هذه القيمة لدى هذا المصرف الإسلامي، ولا يقوم بأخذ الفائدة لمن يعطيهم مبالغ معينة جراء كما هو الحال في البنوك التقليدية في عملية الإقراض، وإنما يستخدم صيغ التمويل الإسلامية من مرابحة، من مشاركة، من مضاربة، من استثناء، من سلم، من إجارة، جميع هذه الأمور المشروعة والمقننة تقوم المصارف الإسلامية بالتعامل معها بدلا من التعامل بالفائدة أخذا وعطاء. نلاحظ أن في المصارف الإسلامية هنالك جزء لكي تتم الفائدة للمودع أيضا من جراء وديعته، تكمن هذه الفائدة هنالك حسابات قد تفتحها المصارف الإسلامية وهي حسابات استثمارية، يستطيع الأفراد أو الشركات إيداع مبالغ معينة لهذا البنك مع الاتفاق مع هذا البنك أن هذه المبالغ المودعة لا يستطيع مودعها سحبها إلا بتاريخ معين، أي أن بمثابة مشاركة استثمارية بين المودع لهذه المبالغ وبين البنك، ويتفق البنك وبين البنك وبين صاحب هذه الوديعة الاستثمارية على كيفية عملية الاستثمار وعلى كيفية الأرباح في حالة تحقيق أرباح، وعلى هل أتحمل الخسائر في حالة حدوث خسائر. نعم، الوديعة الاستثمارية في حالة إيداعها لدى المصرف الإسلامي يتحمل المودع الخسارة كما أنه يعطى من الأرباح في حالة تحقيقها، بذلك يكون هنالك إنصاف بين المودع وبين آخذ الوديعة. بينما في البنوك التقليدية كما ذكرنا في حالة الإيداع في وديعة طويلة الأجل فإنه يضمن ربح ثابت أو فائدة ثابتة سوف تعطى له أو تعطى لمن أودع لفترة زمنية متفق عليها بين البنك وبين المودع. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.